فول البادي دي ليج اند ذن البودي سيت. تمام، عرفنا الهيد دي البارت اوف البودي المنشكلي البورلرز اوفر فيكسيشن. تمام، وهنقول مسميات اي حاجه دلوقتي. النيك قلنا دي البارت اوف ذا بودي ويتش فور البودي سيجمنت. تمام، البودي سيجمنت كلها اطلقنا عليها كلمه ايه؟ ديستروبيا. ديستروبيا او البودي سيجمنت عباره عن ايه؟ 3 تايبس، اماتشور ماتشور اند جرافيت سيجمنت. لغايه كده في مشكله؟ طيب الماتوريشن او الاماتشور او الجرافيت ايه عباره عن ايه؟ ايه اللي حصل فيها؟ او ليه احنا سميناها بالمسمى ده؟ الاماتشور فيها ميل اند فيميل جينيتال سيستم نون فانكشنال. يعني ايه؟ يعني ايه برضه اللغه الثانيه؟ زي الطفل المولود ولد او بنت لكنها قادرين على التزاوج. خلاص، طيب نيجي بقى الماتور سيجمنت. ماتور سيجمنت يعني ايه؟ ان الميل اند الفيميل جينيتال سيستم وين ماتشور. والماتشور يعني ايه؟ يعني ان هما هاد دي ابيليتي ان يحصل فيرتلايزيشن، وبالتالي تبدا الفيميل في اوف ليدنج ليدنج اكس. تمام يا بنات؟ امال الجرافيت سيجمنت بيحصل ايه؟ الجرافيت سيجمنت كل الاستراكشر اللي في السيجمنت دي عباره عن ساك محفظة او كيس بيبقى باكد ويذ الايج. يعني مع صباح السيجمنت ما فيهاش اي استراكشر خالص، هي عباره عن مكان لتخزين الايج. خدنا بالنا؟ الاماتشور والماتشور والجرافيت كلهم على بعضهم اسمهم الايه؟ استروبيا. تمام؟ لا هنا فلاتن دورسو فنترالي ذا جنرال كاركتر اوف الكلاس تو او سيستول وود اور نيم تاب وورز. نمبر 2 بيقول هنا ريبوت لايك. ريبوت يعني ايه يا بنات؟ شرير او الحبل. تمام؟ اند اللينس اوف سيستول ديفرنس اكوردنج للسبيشيز فروم فيو مليمتر اب تو ميترز. واخدين بالنا؟ زي ما احنا ندرس بعد كده التفاصيل او بتاع البرازايت اللي هي ايه سيستول برازايت، كل مرة زي اللي الابسورب النيوترينت ثرو زي تيجيومنت اللي هي مقصود بها ايه يا بنات؟ السيرفيس. خلاص، بعد كده اول سيستود ار بارازيتيك ليها كومبلكس لايف سايكل، وي اول سيستود ار هيرما ولايك. اللايف سايكل هنقولها ايه دلوقتي؟ حاجه بتاعت استفسار. البوينت الثانيه ادي نفس دي بقى ايه التفاصيل اللي احنا قلناها. اول سيستود ار سيجمنت الى ايه يا بنات؟ اول جزء اللي هو سميته الايه؟ الهيد او السكوليكس. واخدين بالنا؟ ايه اللي ملاحظينه على الهيد؟ يعني الاورجن اوف اكسجين. احنا ايه شايفين في المنظر اللي قدامنا ده؟ شايفين صخر، وشايفين هنا في حاجه ثانيه، في زي حاجه رو كده اللي عباره عن سبايك وجزء بروترود، جزء بارز. الجزء البارز على التيب اوف السكوليكس بنسميه روستيلا. كلمة روستيلم دي بالظبط عارفين المنقار بتاع الفقر بالظبط، جزء بارز كده من ده. تمام؟ الروستيلم ده بيساعد في الفيكسيشن. في بعض السبيشيز كمان بيبقى الروستيلم ده سراوند اور ارمد او محاط باي هوكس بقى شويه. دي هنعرفها زي مع كل كاركتر اوف الايه البارازايت اللي احنا بنشوفه. تمام؟ الجزء الثاني وهو مين؟ قلنا النك على طول فولوينج للايه؟ للسكوليكس. بعد كده بنات بلاحظ ايه؟ الريبو لايك اللي احنا شايفينه، كل ده بسميه البودي سيجمنت اور الاستروبيلا اللي بتتقسم بعد كده الى اماتشور سيجمنت وماتشور وجرافيت سيجمنت. وعرفنا احنا سميناها الماتشور او ماتشور او جرافيت اكوردنج للايه؟ للستيت اوف الريبرودكتيف سيستم اللي جواها. قال هي ال developed or immature يبقى immature، وال developed or functioning يبقى mature. خلاص بقى عجزت كبرت في السن فتحولت الى مخزن مكان فور ستورج اوفر ايجز، وتسمى السجن في الحاله دي ايه؟ جرافيت سجن. تمام؟ هنا الدياجرام ده بيورينا ان السيستول او اللايف سايكل بيبقى فيه قدر ليمنج للايدز، الايدز بيحصل لها هاتش بيخرج منها امبريو لانه يتحول الى لارفا وهكذا. ده الوضع الطبيعي اللي احنا درسناه في التمرين. ندخل بقى على ايه؟ على الكلاسيفيكيشن اوف سيستول، تقسيم السيستول. بنقسم السيستول او سيستول از كلاسيفايد ان تو اوردرز، مجموعتين. اول او الفيرست اوردر از سودو فيليديا، اسمه كده سودو فيليديا، والسكند از سايكلو فيليديا. يبقى ده الكلاسيفيكيشن اوف السيستول. احنا الكلماتول كان ليها تقسيمه مختلفه صح؟ تمام. لكن السيستول هتقسم الى ايه؟ تو اوردرز، سودو فيليديا اند سايكلو فيليديا. خلاص يا بنات؟ ايه الديفرنس او ايه الكاركتر بتاع كل اوردر؟ هنقولها حالا. ومفروض ان شاء الله هندرس ديفرنت بارازايت ريليتد لكل ايه؟ اوردر. الكلاسيفيكيشن ده اكوردنجلي المورفولوجيكال ديفرنس. ان اوردر السولو فيليديا مورفولوجيكالي هتختلف عن السايكلو فيليديا. تمام؟ اسماء البارازايت مع الدراسه هتعرفوها ان شاء الله. طب ايه الديفرنشيشن او الديفرنس بين التو اوردرز؟ احنا متفقين ان كل سيستول ليها ايه؟ هيد او بس مش هنسميها هيد، بنسميها ايه؟ اسكوليكس. شيب او شكل الاسكوليكس شكلها ايه؟ يعني هي حاجه كده فلاتن او سبور لايك زي شكل معلقه، ولا حاجه جلوبولار؟ جلوبولار. واخدين بالنا؟ طيب لو الشيب زي ما احنا شايفين في السولو فيليديا، ده منظر الاسكوليكس. الاسكوليكس سبون لايك، شبه ايه يا بنات؟ خلاص. بينما في السايكلو فيليديا الهيد بتبقى ايه يا بنات؟ جلوبولار. جلوبولار يعني لحد ما راوند. خلاص. تاني ديفرنس بين السولو فيليديا اند سايكلو فيليديا، احنا قلنا على الاسكوليكس في الاوربنز اوف فيكسيشن، الناس اللي بتتكلم وترجع تقول مش عارفين. أعضاء التثبيت في السودو فيليديا، ملاحظين هنا في حاجة إلونجيتد أهي، واخدين بالنا؟ ده عبارة عن جروف انخفاض. الهيد بتبقى فلاتند، فلاتند ففي انخفاض دورسال وانخفاض فنترال، يبقى فيها تو جروفز أو بسامي الجروفز ده إيه؟ بورفيريا. هي دي عبارة عن الأورجن أوف فيكسيشن في السودو فيليديا. يبقى إيه مميزات؟ اخر واحده هتقول لي بقى انا جميل غدا ولا شازا ولا مين؟ غيداء. يلا غيداء. الكاركتر بتاع الهيد او السكولكس في السود الفيليديا من المنظر اللي قدامك في العرض، هل هي فلاتند ولا جلوبولار؟ جلوبولار. طيب فلاتند. طيب الاورجان اوف فيكسيشن اللي شكلها الموجوده عليها عباره عن ايه؟ شكلها انديفورم اوف ديبريشن او جروز، سميناها بورتريا. عددهم كام؟ لان واحده على الفنترال واحده على الدورسال سيرفس. طيب اعمل كومباريزون او اشوف الكاركتر اوف السكولكس في السايكلوفيليديا، ملاحظين ان الشيب اوف ذا هيد جلوبولار. الاورجن اوف فيكسيشن في كام سفر موجودين عندي؟ فور كاب شيبد سفر زي السفر اللي كانت موجوده في الكلماتول. بالاضافه الى وجود او عدم وجود، ده تبع نوع البارازايت اللي قلت لكم فيه هنا ايه؟ فروترود بارت جزء بارز بسميه روستيلم. وهل الروستيلم ده سراوند اور كاري بوكس اور نوت؟ يبقى عرفنا ديفرنس اوف اسكوليكس في التو اوردرز، في الشيب والاورجان اوف فيكسيشن. خلاص يا بنات. تاني حاجة احنا قلنا كل السيستول سواء السول فريدة او سايكون فريدة الجسم انقسم الى هيد ونيك وايه والبودي سيجن. اول حاجة مفيش اختلاف في النيك ماشي، مفيش اختلاف في الام اتشو سيجن مش هتفيد حاجة. بعمل الديفرنشيشن من بين اللي قلت الكاركتر اوف ماتشور سيجن. قلنا ماتشور يعني ايه يا بنات؟ يعني تمام. طيب شكل السيجن في السودوفيليديا ملاحظين ان هي ايه هنا شكلها ايه؟ ريكتانجولار زي المستطيل صح؟ يبقى معنى كده ان هي ايه؟ برودر ذان يونجر. العرض بتاعها اكبر من الطول. تمام؟ بنلاحظ بقى ان هنا في السايكروفيليديا لحد ما سكوير شيب شبه المربع، يبقى معنى كده ان هي متساويه. خلاص؟ طيب لما ندخل انترنال دي مهمه جدا يا بنات ونركز فيها الجزئيه دي. احنا قلنا ان بقول ماتور او اماتور لان جواها ميل اند فيميل جينيتال سيستم. طيب في السودوفيليديا او سايكروفيليديا الفيميل جينيتال سيستم عباره عن ايه؟ زي ما قلناها في الكتاب تو اوفرز بدل ما كان ايه؟ وان اوفر للترماتوز. وبعدين من كل اوفر يخرج منها ايه؟ ضغط بسميها ايه؟ الاوفي ضغط. الاوفي ضغط اوبن ان استراكشر سميته الاو تايب. من الاو تايب ارايز تشوب واللي هي ريبريزنتنج الايه؟ اليوترس. تمام؟ بالنسبه لجزئيه اليوترس هي دي اللي بعتمد عليها في الديفرنشيشن. السودوفيليديا اللي هي الفيرست اوفر اليوترس عباره عن تيوب اوبن لها فتحه وبن يوترس. يبقى معنى كده اي ايج هتتكون هتفضل محتفظه داخل السيجمنت ولا بتخرج من الفتحه دي للايه؟ للمكان اللي هي موجوده فيه. خلاص اتفقنا؟ تمام. فاحنا بنتكلم عن انهي اوردر دلوقتي؟ السودوفيليديا. لما نيجي نشوف الكلام ده اهو ادي تو اوفرز، شايفين الانسان موضح والرسمه قدامنا؟ تمام. وادي الاو طيب اهو، وشايفين التيوب اللي هي واخده الروزيت شيب، التيوب اللي هي ايه كويلد على بعضيها ديت، واللي بتنتهي بفتحه اهي دي اسمها اليوترين اوبن. خلاص نشوف بقى في السايكروفيليديا نفس الاستراكشر برضو تو اوفرز والاو طيب، ولكن الاوفر هنا عباره عن ايه يا بنات؟ حد يوصف لي الاوفر اللي بشاور عليه دلوقتي؟ تيوب، ولكن التيوب دي ايه؟ كلوز. واخدين بالنا؟ يبقى كل الاجز اللي فورم او ليد باي فيميل هتبقى كام اوت من الورم او البارازايت ولا تبقى ستورد جواه؟ لغايه كده متفقين؟ تمام. سؤال لكم بقى، احنا قلنا جراب السيجمنت يعني ايه؟ عباره عن سيجمنت فيها بيحصل ستورج او تخزين للايه؟ يبقى مين اللي تتوقع انهي اوردر نلاقي فيها جراب سيجمنت وانهي اللي ما لاقيش فيها؟ طب معلش بس واحده بس فيها وكده؟ اه ماشي. السول فيها جراب والسايكلو؟ طيب اتفضلي. لا اسمها الاولى اعرض اسمها الاسم. واخده بالك؟ ما فيهاش، لان كل الايج اللي بتتكون بتخرج. تمام؟ لكن الثانيه اليوترس كلوز تشوفها بيبقى احسن ايه؟ ستورج اوفر. تمام؟ كويس. نيجي نشوف في نقطه برضه من بوينت اوف ديفرنشيشن اليوتراين بور. يوتراين بور احنا قلناها، هل في يوتراين بور في السولوفيليديا؟ لكن هل في يوتراين بور في السايكلو؟ تمام. اي استفسار في الجزئيه دي؟ يبقى عرفنا ان السيستول كلاسيفايد اكوردنج للمورفولوجي اوف دي بارازايت انتو تو اوردرز سودوفيليديا اند سايكلوفيليديا. السودو كاركترايزد باي ايه؟ هافينج اور نوت لجراب سيجمنت؟ ملهاش جراب سيجمنت. ايه السبب عندنا؟ لان اليوترس اوبن تيوب. تمام؟ نفس الكلام بدا يظهر يبقى في جرافيت سيجمنت بصوره قلنا نو عشان الايج ريليز من اليوتراين ايه اوبننج، بينما في سايكلوفيليديا واخد بالك ان هي لها جرافيت سيجمنت لان اليوترس كلوزد فبيحصل في ستورج دي الايج. الشيب اوف ذا ايج هل بيختلف من السولوفيليديا سايكلوفيليديا؟ منظر الايج في السولوفيليديا اقرب الى الايج بتاع الكريماتيد، يعني لها اولا اوفر ان شيب، لها اوبركولم واماتيور، واخدين بالنا؟ بينما السايكلوفيليديا مختلفه، الايج بتبقى سيركولر ماتيور ايج، واخدين بالنا؟ طيب كلمه ماتيور ايج واماتيور ايج هل لها تفسير عندكم؟ ايوه ماتيور ايج يعني ايه؟ جاست اللي بتخرج من البارازايت كيبل اوف بروديوسينج الايه او كومبليتنج سايت، تمام؟ بينما الايه ماتشور ريكوايرد سيرتن تايم ويذن انفيرومنتال كونديشنز اللي هي ظروف معينه سيرتن تمبريتشر هيوميديتي اوكسجين، عايزه ووتر عشان يحصل لها ايه ماتشوريشن. خلاص تمام. ندخل بعد كده على ايه؟ على اللاروا. تكرير لاروا كنا قلناها ايه مقصود بكلمة لاروا؟ الامماتيور ستيجز بتوين الايج ومين؟ والقطط، تمام؟ كل الستيجز دي بسميها ايه؟ لاروا. في التريماتود كنا بنسميها مسميات فاكرينها؟ الامبريو كنا بنقول عليه براسيليا. وبعد كده بندخل جوه السنين سبوروسيست وريديا وسيركاريا، تمام؟ هنا لا لها مسميات اخرى. معلش اسماء صعبه. فاللاروا اوف السولوفيليديا اللي هو الفيرست اوردر حاجه اسمها بروسيركويد، وفي سكند لاروا بليروسيركويد. قول لنا بقى ايه؟ يبقى اللاروا اوف السولوفيليديا تو تايبز اوف لاروا برو سيركولت. تكبر شويه اسمها ايه؟ فيليرو سيركولت. لاروا يعني ايه يا بنات؟ عباره عن جسم ستراكشر بودي، صح؟ ليه مكونات؟ لما ببص في الجنري الاقي انها عباره عن سوليد ستراكشر. يعني ايه سوليد ستراكشر؟ يعني جسم مفول فيل او ايه؟ مليان بالايه؟ بالسيلز. ما فيهوش كافيتي. يبقى بقول انها سوليد ستراكشر مسمياتها ايه؟ برو سيركويد وبليرو سيركويد. واضح يا سنه فاكره؟ حاضر من اول فين عاوزه؟ اللي مش هي عباره عن بودي روح. في سؤال هناخد فيها بس احنا عاوزين نعرف بس حتى الاسماء دلوقتي. يبقى انا عارف اول حاجه لو في اوف السولوفيليديا برو سيركويد and بليرو سيركويد، بينما الاروي اوف السايكلوفيليديا لها اسماء مختلفه. حاجه اسمها سيستي سيركس. سيستي سيركس. السكند لاربر ستيج سيستي سيركويد اسماء حفظوها. اند هايلايتد سيست. لما ناخد كل البارازايت بالكاركتر بتاعته تبقى سهله. طيب ايه الفرق بين اللاربا اوف السودو والسايكو؟ انا قلت لك ان اللاربا دي عباره عن ايه؟ استراكشر او بودي اما من كله عباره عن سيلز او في كافيتي. طيب اللي هو في سيلز اسميه ايه؟ سوليد استراكشر، وده كاركترستيك لاول اوردر او سوليد، تمام؟ بالنسبه لي اللاربا اوف السايكلوفيليديا بقول سيستيك استراكشر. سيستيك يعني عباره عن ايه؟ استراكشر زي الايه؟ البلادر زي الحوصله كده. في كافيتي وكافيتي جواها فيلم. خلاص؟ مسميات اللاروا في السايكلوفيليديا حاجه اسمها ايه؟ سيستي سيركس او سيستي سيركويد او الهايلايتد سيستم. اللاروا في السايكلوفيليديا السولوفيليديا اسمها برو سيركويد اند بليرو سيركويد. يبقى عرفنا احنا كنا لازم نقسم السيسول لتو اوردرز لان البارازايت اللي هي ريليتد لكل اوردر مورفولوجيكالي مختلف عن الاذر ايه؟ اوردر. تفضلي. يعني هذه اللاربا هي ستيجز يعني الواحد الثواب واحد يمر بالاولى وبعدين لا لا لا لا كل دي مسميات احنا دلوقتي بنقول جنرال انتروداكشن كل استخدام تقدر جمع، لكن ممكن تدرسي كل بارازايت ايوه، وان شاء الله نبدا باول واحد النهارده هتشوف ان ايه مش بنكون مش بنقول كل الاسئله. يا بنات لغايه دلوقتي في اي استفسار؟ صح تحيل هذا في فتحه اسمها جينة الكور، هي دي اللي تخرج منها فين، ملهاش علاقه باليوترس من الاوطيب نفسه، بيطلع تو ستراكشر تيوب بسميها اليوترس، وبعدين لاترال تيوب دي عباره عن ايه، ريبوزيتيف زي كان الفاجينا اللي بتنتهي من ايه، جينة الكور او جينة الكور. ولا السول هو هو ربنا خلقها ان ليها فتحه مفتوحه بحيث اي اجب تتكون مش بتبقى داخل السجن، بتخرج بره البارادايت نفسه، بتبقى اكسبريت مع الايه، مع المكان اللي هي فيه، يعني بالظبط على سبيل المثال البارادايت ده موجود في الانتستين، يبقى الاجب تخرج بعد السجن. تمام؟ هو ده سؤالك؟ ايوه. تمام. برضه لو سمحت الميديكال باراسايتولوجي مواد ظريفه بس يؤخذ عليها الاسماء، وزي ما انتم لاحظين عمال اكرر الاسماء، طب انتوا بنفس التكرريه بتسمعيها مره ثانيه في العام وهذاكريها نفس ما كنت عملتيها، زائد ان احنا لما بناخد الديتيل بتبقى عمليه سهله، نتفق على سبيل المثال الكلمات برضه في اول محاضره كنا ايه؟ في جاست اللي بدانا ناخد كل الباراسايت الديتيلز بتاعته، يبقى انت تلاقي نفسك كده الجنرال انفورميشن عن الكلاس ده في حاجه من الحاجات البسيطه دي. تمام؟ طيب نكمل بقى نشوف ايه المورفولوجيكال ديفرنس اوف اللارفي اوف السيستم. قلنا انا عندي تو اوردرز، اول اوردر بسميه ايه يا بنات؟ سودو فليجيا. قلنا اللاربه بتاعته سوليد استراكشر، ضيف لي عليها سوليد الينجيز استراكشر، استراكشر طول. تمام؟ كويس. اول استراكشر او اول لاربه بسميها ايه؟ بروسيركويد. والسكند لاربه اسمها ايه؟ بليوسيركويد. انت جاست بس عرفت الديفرنس كده بالشكل، الاثنين الونجيتد ولا لا؟ شيء طبيعي ان البليرو بتبقى اطول من البروسيركويد. لما ببص على التفاصيل بتاعتها لاحظ ان البوستيرور اند او بسميها الكودال اند، لو حد اقراها في اي مكان كودال يعني البوستيرور، تكاركترايزد باي ايه يا بنات؟ باي هافينج سيركولار ستراكشر، مش في ترتيب مدور اهو؟ السهم موضح ولا لا يا بنات؟ وجوه الاستراكشر ده في ست شرط، صح ولا مش صح؟ دي عباره عن الهوكس او الاشواك. الهوكس او الاشواك. تمام؟ لكن لما بشوف الاستراكشر بتاع اوف البليرو سيركويد، البليرو سيركويد بتلاحظ ان هو ايه؟ الانجيتد ستراكشر ولا لا يا بنات؟ الانتيرور اند بتاعته هل هي كلوزد ولا فيها انفاجينيشن او فتحه؟ تمام. بوستيرور اللي فيها الكودال اند او الجزء السيركل الموجود في البروس الكويت بس. في نقطه ثانيه، الجسم بتاع البروس الكويت مش ملاحظين ان هو لاترال سموث؟ صح ولا مش صح؟ بينما انا هنا لما ببص على الايه؟ الكليروس الكويت الاحظ ان فيها ايه؟ سبسوس اوف كونستريكشن، تحزيز لكن مش سيجمنت منفصل، صح ولا مش صح؟ ادي ده كل الخير. يبقى لما اجي اسالك الارفي اوف الفيرست اوردر اوف السيستول اللي اسمها سودو فرينجيا عباره عن ايه؟ سوليد الومبيدد استراكشر. تو لارفي او تو تايبس من الارفي، بروس الكويد اهم كاركتر فيها ايه؟ بوستيريور كودال سيركلر استراكشر كونتيننج بوكس، بينما الكليروس الكويد لها انفاجينيتد انتيريور بارت، الجزء الامامي بتاعها فيه فتحه او فيها انفاجينيشن، البودي بيبقى فيه سام سورت اوف سيريشن اور كونستريكشن. تمام؟ لكن هل هو مقسم قطع منفصله؟ عارفين يعني ايه قطع منفصله يا بنات؟ يعني عارفين الاصل اللعبه؟ القطار السترين، عربيات منفصله عن بعض يعني. تمام؟ لكن دي الجسم زي ما تكوني ماسكه حاجه كده وايه؟ بتدوس بتضغطي عليها من الخارج، لكن مش بتعمليها قطع منفصله. خلاص؟ نيجي بعد كده نشوف الاربي اوف السايكلوفليديا. زي ما انا قلت لكم كلها ايه؟ سيستيك استراكشر، سيستيك يعني ايه؟ هو الاستراك، عارفين البالونه؟ تخيلوا ان انا عندي بالونه، والبالونه دي ليها جدار، ليها مول، ومن جواها فيها فلويد. تمام؟ ايه المسميات بتاع الاربي اوف السايكلوفليديا؟ سيستي سيرفس، سيستي سيركويت، وحاجه ثالثه اسمها ايه؟ هايدراتيد سيستس. طيب انتم من الشكل اللي انتم شايفينه حد يقدر يفرق لي بين السيستي سيرفس والسيستي سيركويد؟ ايوه لا كانت ايوه تتفضل. عايز حد ان يحل بقى يرد عليا. ها اتفضل اللي عايز تقول قول اتفضل. سيستيك ايوه تمام. بص سريع قالت حاجه مهمه. طب حد حاول يضيف حاجه على الجزء اللي قالته؟ طيب بصوا معايا في الرسمه دي. ده عباره عن سيستيك ستراكشر ولا لا؟ في جزء ايه يا بنات حصل له انفاجينيشن انترنال كافيتي. جزء دخل شايفين الجزء ده اهو راح شايفين